لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. السياق الخطاب يتعلق ببني إسرائيل الذين كانوا موجودين في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمنوا به وكفروا به حسدا من عند أنفسهم، وكانوا كان أسلافهم قد قطعوا العهد على أنفسهم أنه إذا بعث هذا النبي المنتظر الذي تحدثت عنه التوراة سوف يؤمنون به، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. فالله عز وجل يعدد نعمه عليهم، وأن المسألة مسألة أولا هي قدرية، لكن الله عز وجل يخاطبهم بالأمور الشرعية: أنتم كان يتعين عليكم أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أنزل عليه القرآن، لكنكم لم تؤمنوا، هذا ليس غريبا عليكم، فأنتم الذين فعل أسلافكم كذا وكذا وكذا، وأنعمنا عليهم بكذا وكذا وكذا، ودفعنا عنهم نقما كذا وكذا وكذا. السياق يتعلق بإيراد النعم التي كانت على أسلافهم ودفع النقم التي كانت عليهم، فهنا نعمة عظيمة جدا يذكرهم بها خالقهم عز وجل. وإذ استسقى، الفعل هنا سقى، الفعل سقى، فحين تورد على الفعل الألف والسين والتاء يبقى أنت بتطلب هذا الفعل، بتطلبه من إنسان، بتطلبه من خالق الإنسان. فسقى استسقى أي طلب لهم الماء من الله، هذا حال موسى عليه الصلاة والسلام، فأجابه ربه سبحانه. فربنا يقول لهم: اذكروا نعمتي عليكم، أجبت دعاء نبيكم عليه السلام لما استسقاني وطلب مني الماء لكم، طلب مني الماء لكم، يسرت لكم الماء وأخرجته لكم من حجر يحمل معكم، كلما احتجتم إلى الماء ضربه موسى بالحجر فتنفجر منه اثنتا عشرة عينا. كانوا اثنتي عشرة سبطة، كل سبط يشرب من عين. في كده هناك، هل في نعم اعظم من هذه النعم الواحدة تلو الاخرى؟ وكل نعمة اعظم من التي قبلها، وكل نعمة تأتي نقول هي اعظم من التي قبلها، نعم لا حصر لها. فجرت الماء لكم بعصا موسى لما يضرب الحجر، ثنتي عشرة عينا، لكل سبط عين عرفوها وحددوها، حين يضرب الحجر، حجر قيل كان يحمل على حمار، هنشوف، وكان يحمل على دابة، وكان قيل كان يحمل، كان خفيف وتقال كان تقيل شوية بحيث انه لازم يحمل على دابة، عايزين ماء يضرب الحجر، كلهم عارفين، محدش يروح على عين ويخطئ، ليست عينه، انما كل واحد عارف عينه التي يشرب منها وعارف الصبت بتاعه بدلالات كده في العين. قد علم الشيخ كده، قد علم، قد علم مؤكدا، قد علم كل أناس مشربهم. سبحان الله. يبقى انت عايزين ايه؟ الآية اللي كانت قبلها فكلوا من المن والسلوى، وهنا يقول كلوا واشربوا. بعد كده كلوا واشربوا، طب عرفنا الاكل من المن على اختلاف العلماء والمفسرين في المن. والسلوى هذا الطائر المتفق عليه اللي بين العصفور والحمامة، طعم جميل، يكلم ويشربوا ويتهنوا، حاجة جميلة جدا. فجاء الماء، اذا اكتملت النعم في الاكل والشرب والماء، لانه كانوا بيشربوا المن شراب احلى من العسل وابيض من اللبن، لكن احتاجوا الى الماء العادي الذين نشرب منه جميعا. فالله عز وجل امتن عليهم بذلك بلا سعي منهم ولا كد. ما فيش مجهود، ما فيش سعي. وقلنا انت حتى لما تسعى، حتى لما تجري على اولادك وترجع اخر النهار بطعام وشراب، انت عرقت فيه زي ما بيقولوا. ثم قلت بعد ان تنتهي من الاكل والشرب وتعلم اولادك، تطلع صوتك شوية عشان اولادك وزوجتك يعرفوا ويعملوا زيك، الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. يعني حتى زوجتك هتستغرب، ده انت بذلت مجهود، ده انت رحت وجيت، طب ما انت اشتغلت. لا، كان ممكن نشتغل ونرجع من غير ولا مليم، كان ممكن نشتغل ونرجع بالفلوس تتسرق مني، كان ممكن نشتغل ونرجع بالفلوس الفلوس ما تكفيش نجيب كيلو سكر بعشرين جنيه ونجيب معاه اكل، ما تكفيش، كان ممكن. لكن انا جبت الاكل اهو، كان ممكن نجيب الاكل والشرب وانتم ما تقدروش تاكلون، نلاقيكم عيانين مرضى وانا مريض ما نقدرش ناكل. انما حين تتم النعمه بان انا اكلت وشربت، تقول الحمد لله الذي اطعمني هذا وسقنيه ورزقنيه من غير، الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه. ترجع امر هذه النعمه لمن؟ لخالقها سبحانه وتعالى. غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو نفس الشيء اهو، بلا اي سعي منكم ياتي المن وياتي السلوى والميه، بتاتي بطريقه ما حدثت في تاريخ البشريه. علشان ايه؟ اعبدوا الذي سخر لكم هذه النعم وحباكم هذه النعم، اعبدوه وحده لا شريك له. حاجه عجيبه في المشركين انهم إذا سألتهم من خلقكم؟ قالوا الله. من رزقكم؟ قالوا الله. من الذي يحييكم ويميتكم؟ يقولون الله. من الذي خلق السماوات والأرض المدبر لشؤون الكون؟ يقولون الله. ويعبدون معه إلها آخر، أو يعبدون غيره تماما، يعني إلها غيره. نفس الشيء، المنعم طلب منكم على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام موسى عليه السلام، وطلب منكم على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الموجودين بالنسبة لليهود الموجودين في المدينة، هذه النعمة هي بذكرهم بها. طب آمنوا، لا تكونوا مثل أسلافكم. طبعا بعض أسلافهم آمنوا، هنيجي للآية إن الذين إيه الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هتوضح المساله دي. ولكنهم مع ذلك كما تعرفون كفروا بانعم الله عز وجل. لا تقابل النعم بالعصيان، ولذلك قال فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا ولا تعثوا في الارض مفسدين. تاكل وتشرب بهذه البساطه وهذه السهوله، وفي نفس الوقت تعصي الذي أنعم عليك. ولذلك الذي يقابل النعمة بالمعصية، كل واحد فينا بقى يفتش في نعم الله عليه، لأنها مش كده موحدة، مش موحدة بالشكل ده زي بني إسرائيل. خليك انت بقى فينا كده، كل واحد عارف نعم ربنا عليه وفي نعم مشتركة. في نعم من أعظم النعم التي علينا جميعا أننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. تعزين إيه؟ لأنه لا يصلح ولا ينفع أبدا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين أن تتبع نبيا غيره. اتباع إيه؟ عقائدي شرع شريعي مع بعض. أنت بتتبع كل نبي في العقيدة لأن كل نبي مسلم عقيدة لا إله إلا الله. قال له ربه أسلم للخليل الرحمن، قال أسلمت لرب العالمين. كل الأنبياء مسلمون بمعنى أنهم مستسلمون خاضعون خاشعون موحدون بالله عز وجل. لكن أنت مطالب بالإضافة إلى هذا الإسلام العقيدة أن تسلم شرعا، إسلام شرعي، وهو إيه؟ أن تؤمن بما جاء في القرآن وتتبع نبيك صلى الله عليه وسلم. الصلاة هنا غير الصلاة اللي كانت موجودة على عهد المسيح، غير الصلاة اللي كانت موجودة على عهد موسى. لا يصلح إلا الصلاة اللي هنا دي، لا يصلح إلا أن تقول لا إله إلا الله تكملها بقولك محمد رسول الله، مع أن الإيمان بالرسل عموما وتفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل من تمام العقيدة. لو واحد يعني يقول زي ما بعض البلهاء، كنا في العمل وبعض البلهاء يكلموا النصارى في الشغل ويقول لهم يعني انتوا اتباع كذا، كنا ننبههم حسبه ما ينفعش هذا الكلام، ان نحن احق بعيسى منهم، هم لا يعرفون عيسى ولا يؤمنون به، كفروا به ايضا لانهم يقولون هو الله او ابن الله، انما نحن احق بعيسى منهم. نعرف ان عيسى من اولي العزم من الرسل المنزل عليه الانجيل صلى الله عليه وسلم، انما نحن اهو ده ايمان اجمالي اهو، نؤمن بالرسل والكتب يعني التي نزلت عليهم، لكننا في ايماننا برسولنا صلى الله عليه وسلم نؤمن به وبسنته وبما جاء في الكتاب الذي نزل عليه، وانه خاتم الانبياء والمرسلين، وانه لا يتسنى لاحد على ظهر الارض إلا أن يكون مسلما عقيدة وشرعا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده أنا بنعيد ونزيد فيه، لأنك احنا في زمن بتلقى من في زمن فتن يقابلك من يقول لك غير ذلك، بل متصدر وهو أستاذ فقه مقارن يقول للناس غير ذلك، ويحتج بالآية اللي جاية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بهم منهم بالله واليوم الآخر فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلنا مهم، كلنا زي بعض، اللي عايز الدين اللي يعجبه يختاره أستاذ فقه مقارن. أنا لما بيجي بس شكله قدامي ضغطي يرتفع، هذا الضال المضل. طيب، فتقابلون نعم الله بالعصيان فتسلبوها. ده اللي انا عايز اقوله، احذر، فتش، ما كملتش كلمة فتش في نعم الله عليك، ولا بد ان تحمد الله في كل ما تتذكر نعمة، تحمد الله وتحرص على طاعته، لان هذه النعمة قد تسلب، قد تسلب منك وانت لا تدري بسبب عصيانك. والمفسرون بسطوا الكلام في هذا في هذه القصة قصة فقل نضرب بعصاك الحجر. يقول ابن عباس رضي الله عنه: جعل بين ظهرانيهم حجر مربع، وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصا فانفجرت منه 12 عينا. في كل ناحية من الحجر، من الحجر ده له أربع أركان، في كل ناحية إيه؟ ثلاث عيون. وأعلم أو أعلم موسى كل سبط عينهم يشربون منها، عينهم يشربون منها، لا يرتحلون من مكان إلا وجدوا ذلك، ولا ينتقلون من مكان إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. إيه ده كمان؟ ده حتى اتجاه الأركان الأربعة اللي عليها كل ركن عليه ثلاث أسباط هو نفسه، لو ارتحلوا هو يروح لوحده كده كل سبط يلاقي هو ده المكان بتاعه. وروى ابن كثير قطعة من حديث رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم، وهو حديث الفتون الطويل. قال عطية العوفي: وجعل لهم حجرا مثل رأس الثور يحمل على ثور، فإذا نزلوا منزلا وضعوه، فضربه موسى عليه السلام بعصا فانفجرت منه 12 عين. فإذا صاروا حملوه على ثور، إذا صاروا المية بتنزل اهي، حملوه على ثور استمسك الماء لوحده كده من عند الله طبعا. يعني الماء اللي بينزل ده ساعة ما يحملوا الحجر على الثور معناها انهم خلاص مرتحلون، بطلوا شرب، يستمسك الماء. سبحانك رب. وقال عثمان ابن عطاء الخرساني عن ابيه: كان لبني اسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. كلها اقوال مؤداها اللي احنا قلنا، بس احنا بنستعرضها. انا احب ان اتلو عليكم معظم ما جاء في كتاب ابن كثير من باب صحة التلاوة. لما انت تيجي تقرأ اللي حب ان يكون معك الكتاب، لان فيه كلمات صعبة جدا تحتاج الى تشكيل، ولو انت نطقت الفاعل عملته مفعول، او المفعول عملته فاعل، يتغير المعنى. فحب التلاوة لتتعود انت على التلاوة الصحيحة لتفسير كتاب الله عز وجل، القراءة الصحيحة، لأنها ستؤدي إلى مذاق خاص. مذاق خاص تبقى أسرع فهما وأكثر استمتاعا بكلام العلماء وتفسير العلماء. طيب، قال قتادة: كان حجرا طوريا. أو أنت ممكن تقف عند كلمة طوريا دي، لأنه من جبل الطور. يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بالعصا فتنفجر منه 12 عين. وقال الزمخشري: قيل كان من رخام وكان ذراعا في ذراع، وقيل مثل رأس الإنسان، وقيل كان من الجنة طوله 10 أذرع على طول موسى، وله شعبتان يتقدان في الظلمة، وكان يحمل على حمار. وقيل أهبط مع آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصا. وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل، فقال له جبريل: ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة، فحمله في مخلاته. أهو ده العلم اللي انت لو عرفته الحجر ده كان منين وفين ومن اللي لا، لو عرفته مش هيزيدك علم، ولو جهلته مش هيضرك. المهم انه حجر كان اذا ضربه موسى انفجر، يضربه كده مش يدشش، يضربه بس ينفجر منه 12 عين. طيب، يقول الزمخشري: ويحتمل ان تكون اللام للجنس وليست للعهد. يعني ايه؟ فقل نضرب بعصاك الحجر، مش حجر معين، يعني الالف واللام للجنس، اي حجر. ودي ابلغ، يعني البعض يقول دي ابلغ في المعجزة، ولكن يعني اي حجر يضربه الماء ينفجر منه. لكن الراجح، وده وفقا لاقوال معظم العلماء، انه حجر معين. انما الزمخشري يقول اللام للجنس، يضرب الشيء اللي انت بتقول عليه حجر ده ايه، تقول حجر، يضربه تطلع المية. هذا معنى الفرق بين اللام للعهد لشيء معين ولا اللام للجنس. الحسن البصري يقول: لم يأمره ان يضرب حجرا بعينه، وقال هذا اظهر في المعجزة وابين في القدرة، فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس، فقالوا: إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا. يبقى يوم أبين بقى في المعجزة يكون حجر واحد، عشان هم يتطلعوا يقولوا: يا رب خليك، يحافظوا عليه، خلي بالك منه، ده لو راح الحجر ده رحنا بده مش هنشربه. فهذا أبين في الايه، في المعجزة، انه حجر واحد تتعلق به قلوبهم وأفئدتهم، لا أغلى من الماء ولا يعني أنفع للإنسان من شربة الماء. فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون، والله أعلم. قال ابن عباس بإسناد عن الضحاك: لما كانوا بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارا. قال ابن عباس قال ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار منه 12 عينا من ماء لكل سبط منهم عين يشربون منها وغير ذلك. القصة دي اللي معانا في البقرة شبيهة في القصة التي في سورة الأعراف. الأعراف سورة ايه؟ مدنية ولا مكية؟ مكية. وسورة البقرة سورة مدنية. لذلك الإخبار هنا في الأعراف بضمير الغائب، لكن هنا يقولون واذكروا بيكلمه. ليه؟ لأن السورة المدنية كانوا بني إسرائيل فين؟ في المدينة، فكأن الكلام موجه لهم وهم في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إنما في مكة ناسب أن يكون الكلام بضمير الغائب، لأن ما كانش بتوع مكة شافوا، ولا الصحابة شافوا اليهود في المدينة، ولا شافوا بني إسرائيل دول في المدينة، فناسب أن يكون هناك بضمير، هنا بضمير المتكلم وهناك بضمير الغائب. في المكية وإسقيلة كان كله بضمير الغائب، هنا واذكروا كذا وكذا. لهذا كان الخطاب في هذه السورة التي معنا في البقرة متوجها إليهم، وأيضا استكمالا للفرق بين المكية والمدنية، هناك في سورة الأعراف قال فانبجست، وهنا قال فانفجرت، لأن الانبجاس يعني المية لما تطلع من الأول، يعني شوية مية كده لو طلعوا من حتة كده انبجست المية تبقى قليلة وفي أولها، أما فانفجرت المية إيه؟ يبقى فانفجرت بقى عشان هم يعرفوا. لكن نسب في مكة ان هو يقول فانبجست. سبحان الله العظيم، اول المية ما تطلع اول انفجار يقول انبجست، لكن المية لما تتدفق وتكثر الناسب ان يقول ربنا عز وجل فانفجرت منه 12 عين. يقول عز وجل واذ قلتم يا موسى، شوف مقابلة النعم بأسئلة عجيبة الشكل، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وفي طلبات موسى عليه الصلاة والسلام يطلبها منه وهو يطلبها من ربه. لكن هنا سبحانه وتعالى لما وصلوا إلى هذه الدناءة لم يطلب من ربه ذلك، لم يطلب هنا من ربه ذلك، كل طلب طلبوه مية كذا وكذا، كل نعمة طلبوها سأل موسى ربه فأنعم عليهم به. إنما شوف هنا بقى لما طلبوا شيء دنيء هيقول لهم ايه موسى، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. ما أعظم الصبر في كل أحوالك، في الطاعات وترك المعاصي وحياتك العامة وما تلاقيه من كد وهم وحزن، لا حل إلا في الصبر. عود نفسك على الصبر، مش في القتل والتدمير والتخريب، لا، ليس هذا من الدين مطلقا. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ما طلبش بقى، ما سألش الله عز وجل أن يبعث لهم ذلك، لم يحدث. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. أيضا هذه نعمة، الله عز وجل يقول أنزلت عليكم المن والسلوى، طعاما طيبا نافعا هنيئا، والماء بعد ذلك يتفجر من حجر إذا ضربه موسى. فاذكروا ضيق أفقكم، تبركم، اذكروا سوء اختياركم وقلة صبركم وضجركم، اذكروا قلة صبركم وضجركم مما رزقناكم، مللتم المن والسلوى والماء العذب، وطلبتم الطعام الدنيء. دنيء يعني أقل في الدرجة من الدنو الذي يعني يكون في الأسفل. وكانوا قوما يقول ابن كثير أهل أعداس وبصل وبقر وفوم، فوم التوم أو أي حب بيؤكل يعني. فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وإنما قالوا على طعام واحد رغم أنهم يأكلون إيه؟ المن والسلوى، إنما يقصدون الطعام واحد اللي ما بنكلش غيره، الذي لا يتبدل ولا يتغير كل يوم، اسمه مأكل واحد. يبقى مش انت لما تقول على طعام واحد هم كذبوا، فبيأكلوا المن وبيأكلوا السلوى وبيشربوا المية، إنما قالوا طعام واحد يعني ده الصفرة، صفرة واحدة بلغة لغتنا، كل المأدوبة ما تتحط تتحط عليها فول وفلافل مثلا، فانت لابد يصيبك الضجر بقى، فول وفلافل كل يوم مثلا يعني. فالمغرم ده مش ده اسمه طعام واحد رغم انه فول وانه ايه مثلا فلافل وسلطه معاه، انما اسمه مأكل واحد اعتدنا عليه لا يتغير ولا يتبدل. قال ابن كثير فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفه اللي في الآية، أما الفوم هو ده اللي اختلف فيه سلفنا الصالح، حتى إنها وقعت في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء، الثوم في مصحف ابن مسعود، وكذا فسره مجاهد بالثوم، وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير، يعني في عدة تابعين اهو سلكوا مسلك ابن مسعود. وقال ابن أبي حاتم بسنده أن ابن عباس قال الثوم على الفوم، وقال آخرون الفوم ده حنطة البر اللي بيعمل منه الخبز والقمح. وقيل انه سئل ابن عباس في اسناد عن قول الله وفومها ما فومها، قال الحنطة الحب اللي بيصنع منه الخبز الحنطة، وده بلسان بني هاشم انه القمح يقولوا عليه الحنطة بلسان بني هاشم. وقال سفيان الثوري عن مجاهد وعطاء قال وخبزها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، جاء عنده وفومها قال وخبزها، فده تحصيل حاصل، القمح بيعمل منه الخبز، فاللي قال الخبز ما هو القمح جاي منه، ما اختلفناش كتير. وعن مجاهد وعطاء وفومها قال وخبزها. وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز، ولذلك منه كمان الحمص اللي بتشتهر به الشام لأنه برضه بيختبز، فقالوا هو الفوم. وقال البخاري الحبوب التي وقال البخاري قال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم، ده كلام مظبوط، كل حب يؤكل ويختبز اسمه فوم. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أسلوب تقريع وتوبيخ ولوم، حد يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير إلا إذا يعني فسدت الفطرة، الفطرة دايما تحب اللي هو الأعلى. فيقول ابن كثير توبيخ وتقريع لأنهم سألوا أطعمة دنيئة معهم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع، ولذلك العقوبة اللي جت من عند ربنا كانت تناسب هذه المعاصي اللي هو الكفر بنعم الله والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذه المعصية، الكفر بنعم الله. قال اهبطوا مصرا، هو هنا منون مصروف اهبطوا مصرا، انما لو كانت مصر بتاعتنا كان يبقى اهبطوا ايه مصر مصروفة، تيجي تجرها تقول في مصر، لما تيجي تخليها مفعول به تقول اهبطوا مصر، لا تنون. فجاءتنا اهبطوا مصرا اي مصرا من الامصار، اي بلد يقال لها مصر، وتجد في التفسير يقول لك القرية، اسكندرية في القرآن ده اسمها قرية برضو، ومصر اسمها قرية. ما تسحبش الكلام ده على القرى اللي هي الريف عندنا، كل مجموعة ناس ساكنين في حتة بتسمى قرية، كبرت او صغرت. اهبطوا مصر، اهبطوا مصرا منونة، وهي مكتوبة كذلك في المصاحف العثمانية، ودي قراءة الجمهور بالصرف مصروفة، اهبطوا مصرا. يقول ابن جرير: ولا استجيز القراءة بغير ذلك. ما فيش ده دليل على انه في حد هيقرأها اهبطوا مصر، يعني روحوا مصر فرعون. يعني كأن ابن جرير ينبه لما يقول لا استجيز القراءة بغير ذلك الى ان فيه قراءة بغير ذلك وهي ضعيفة، ويقصدون اهبطوا مصر اللي عاصمتها القاهرة الان، اللي هي بيسموها مصر فرعون. يعني ليه ابن جرير بيقول كده انها منونة؟ قال لاجماع المصاحف عليها، يبقى لابد هي المطلوبة. وقال ابن عباس اهبطوا مصرا من الامصار، يعني اي مصر، اي قرية، اي بلد فيها زراعة ستجد فيها البصل والعدس والتوم والبقوليات. وقال ابن جرير: وقع في قراءة ابي بن كعب، اهي دي بقى القراءة الغريبة الشاذة يعني، وابن مسعود معه اهبطوا مصر، اهبطوا مصر. وقد روي عن ابي العالية مش عن ابن مسعود اللي هو صاحب القراءة دي، لا، عن بعض التابعين مثل ابي العالية والربيع ابن انس، فسر مصر هنا بفرعون، مصر فرعون. قال ابن جرير: ويحتمل ان يكون المراد مصر فرعون على قراءة الايه اللي هي فيها اللي احنا قلناها دي. يقول ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن جرير فيه نظر، والحق ان المراد مصر من الامصار، اي مصر، كما روي عن ابن عباس وغيره. والمعنى على ذلك لان موسى عليه السلام يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بامر عزيز، حتى مناسب للسياق. لو قال اهبطوا مصر لازم ايه؟ يقطعوا تذاكر في القطارات ومعهمش فلوس ويروحوا القاهرة ويجيبوا اللي هم عايزين، مش كده؟ انما المعرض معرض، او الموضع موضع امتنان من الله عز وجل على ان الاكل بيجيلكم بمنتهى السهولة، فانتم عايزين حاجة كمان روحوا اي قرية، اي قرية هتلاقي لهم سألوا طعاما وفيرا، تغمض عينيك وتفتح باللغة البلد بتاعتنا تجده امامك في اي مكان. فيقول ابن كثير: الحق ان المراد مصر من الامصار كما روي عن ابن عباس وغيره، والمعنى على ذلك، والسياق يدل عليه يعني، لان موسى عليه السلام يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بامر عزيز. لما واحد يطلب منك طلب طلب طلب وبعدين يقول لك ده انا عايزك، ده انا محتاج له، يا سلام ربنا بعتك ليا، ويقعد يلف حواليك وبتاع، تقول له: يا عم طب اطلب، يا عم طب اطلب، يقول لك انا عايز منديل كلينكس. بالله عليك انت مش تستغرب، ده موجود في كل مكان اهو في اي حته. فالذي سالتموه ليس بعزيز بل هو كثير، اي بلد دخلتموها وجدتموه فمع دناءته وكثرته في الامصار لا يساوي، لا يساوي انكم تسالوا هذا السؤال، سؤالكم ليس بامر عزيز، الدنيا مليئه به. فهل يصح ان تسال الله فيه؟ قل ربك ينبت لنا، يصح مع كثرته ودناءته وانه يملا البلدان والقرى والامصار، تسالون الله فيه مع ما وهبكم عليه من طعام وشراب افخم واروع واجمل واطعم من ذلك بكثير؟ هل هذا يستحق ان تسال فيه الله عز وجل؟ ولهذا قال الله عز وجل موبخا ومقرعا لهم: اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم ما طلبتم. ولذلك السؤال ده سؤال بطر، عندهم بطر وأشر لا ضرورة فيه، ولذلك يقول ابن كثير لم يجابوا إليه، وموسى لم يسأل الله ذلك. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، شبه العقوبات لبطر النعم والأشر اللي احنا قلنا عليه ده، ومقابلة النعم بالعصيان وعدم الاعتراف بها وسؤال الأشياء الدنيئة. وضربت عليه، كانت العقوبة بقى تناسب هذا الاستكبار، أن ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم العلة في أنهم استحقوا الغضب، باءوا حازوا منحوا الغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وضربت عليهم الذلة، ضربت عليهم، وضعت عليهم، ألزموا بها شرعا وقدرا. بنو إسرائيل أذلاء بقدر الله إلى يوم القيامة، ولا يغرنكم أنهم يعلون في الأرض، لكنهم الذلة عندهم كامنة في نفوسهم، وشرعا أيضا الله أذلهم شرعا، فضربت عليهم الذلة شرعا وقدرا، هم في أنفسهم أذلاء مستكينون، وأيضا ضرب عليهم الصغار، ألزموا بالصغار والعياذ بالله. يقول الضحاك عن ابن عباس قال هم أصحاب القبالات، يعني الجزية، فالذلة مضروبة عليهم شرعا. القرآن يقول، لا، يقول للخليفة المسلمين إذا كان عندك يهود دعوتهم إلى الإسلام فلم يسلموا وعايشين معاك، تأخذ منهم إيه؟ يهود أو نصارى، تأخذ منهم إيه؟ جزية. فهم مضروب عليهم الذلة شرعا وقدرا أذلاء مستكينون، مهما ادعوا أنهم غير ذلك، ومهما كانت الأحوال والظروف قد توهم المسلم أنهم كذا وكذا. لا، تعال إلى مسلم يقابل يهودي، أو تعال إلى مسلم مثلا في القدس وهو يتعرض لطائفة من جيش اليهود، ماذا يفعل هذا المسلم؟ الشخص الواحد المسلم عنده عزة، عنده يقين بالله، دول أذلاء عليهم، يعني في داخلهم مسكنة وذلة وصغار. يقول الحسن وقتادة ضربت عليهم الذلة، قال يعطون الجزية عن يد، أي دي الجزية أو دي الذلة الشرعية، وهم صاغرون، أي أذلاء حقيرون والعياذ بالله. وقال الضحاك الذلة، قال الذل، وقال الحسن البصري أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين، حتى وإن علوا علوا مؤقتا فهم في داخلهم يخافون جدا. لما سألوا أظن إسماعيل اللي هو نتنياهو أو حد من الحكام اللي كان قبل منه أو نتنياهو في هذا الزمان، قال إياكم ومصر، بيحذر اليهود إياكم ومصر، لا تحدثون فيها، لا تضربون فيها وتحدثون فيها فتن، لأن هذه الفتن أو إشعالات أو نار أو قنابل أو بتاع زي اللي بيحصل ده يرفعوا ديكوا عن مصر. طب ليه؟ قال لو علموا أننا نحن الذين فعلنا ذلك اتحدوا وكانوا على قلب رجل واحد. شوف خايف من ايه؟ يخاف، ولهم سيبوا مصر مكنش دعوا بيه، اللي فيها مكفيها، بمعنى لما أبنائها بيعملوا كده هم يطيقون ذلك وينقسمون على أنفسهم، لكن لو عرفوا أننا نحن الذين نفعل في بلدهم ذلك كان 100 مليون على قلب رجل واحد. يتوحدون ضد اليهود، وهذا فعلا كلام صحيح. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي المسكنة الفاقة، الحاجة، الفقر. وقال الضحاك في الفاقة الجزية، وقوله تعالى وباءوا بغضب من الله، باءوا دي بتستخدم في الخير والشر، فهي هنا استحقوا، يعني استحقوا الغضب من الله، باءوا فازوا نالوا الغضب من الله، استوجبوا الغضب من الله، والغضب السخط. ابن جرير يقول: وباءوا بغضب من الله، قال: انصرفوا ورجعوا، انصرفوا عادوا من موطن، من موطن أخذ التعليمات، انصرفوا من الله، انصرفوا ورجعوا وقد غضب الله عليهم. يقول ابن جرير: ولا يقال باء إلا موصولا، إما بخير وإما بشر. باء ما تقولش باء بس، باء بإيه؟ يا بخير يا بشر. فقال: باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى: إني أريد أن تبوء، لازم يأتي المتعلق بقى به باسمي واسمك. لكن لما تقول أنا أريد أن أرجع، ارجع، لكن هنا باء بمعنى عاد ورجع، إنما باء اللفظ نفسه لازم يكون موصول بمتعلق به. باء بإيه؟ لأنها تحتمل الشر وتحتمل الخير. بغضب من الله تنصرف، باء أو باء ينصرف وهو متحمل، ويرجع وهو متحمل بالغضب والعياذ بالله من الله. صار عليك نعم. فمعنى الكلام: إذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله، قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط. طبعا يستحقون ذلك من الله عز وجل. أمة الله عز وجل دللها كثيرا، إذا صح هذا التعبير، مدللة، وسكت عنها كثيرا لكي بعد ذلك يجعلها في قعر النار والعياذ بالله. يستحقون من الله ذلك. ذلك بأنهم كانوا، الغضب جاء منين بقى؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، سواء كانت آيات الله هي التوراة والتعليمات التي تجيئهم من الله على يد موسى وعلى لسان موسى، أو كانت تلك النعم العظيمة ودفع النقم، والله عز وجل بيذكرهم بها. أحيانا أنت تعطى نعمة ولا تتذكر، جايز تكون معذور، لكن هذه نعم معددة، النبي يبلغهم بذلك، والله يقول لهم: أتستبدلون، أتعملون، هل هذا يصح أن تفعلوه؟ وكذا وكذا بالمعنى. يعني كانوا يكفرون بآيات الله، أدي سبب، أدي علة للغضب. ويقتلون النبيين بغير الحق، مصيبة أخرى وصفة مشينة مرعبة اتصف بها اليهود بالذات، بنو إسرائيل، أنهم كانوا يقتلون النبيين بغير الحق، يهينوهم، يهين حملة الشرع الأنبياء، ويهينون أتباع الأنبياء وينتقصون منهم، إلى أن وصل الحال لدرجة أنهم قتلوهم. يقول ابن كثير: فلا كفر أعظم من هذا. هل تجد كفرا أعظم من أن يقتل الإنسان نبيا والعياذ بالله، أو نبيا من الأنبياء؟ لا كفر أعظم من ذلك. ولذلك جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق، تكفر بالحق، تستكبر عليه، وغمط الناس احتقارهم، ازدراءهم. وقال الإمام أحمد عن ابن مسعود، قال ابن مسعود: كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، وكان جميل، فأدركته في آخر حديثه يعني، وهو يقول: يا رسول الله، مالك ده من جماله، قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني في الجمال يعني بشراكين فما فوقهما. يا أليس ذلك هو البغي؟ أنا مش عايز حد أفضل مني يعني بشراكين، اللي هم النعل مكون من شراكين، فردة يمين وفردة شمال، ما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أليس ذلك هو البغي؟ فقال لا، ليس ذلك من البغي. إنك تحب إنك أنت تكون يعني في نفسك يعني متميز في كذا في كذا، في تحب تكون أحسن الناس، لا حرج في نفسك. قال له لا، لكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس، بطر الحق رده استهزأ به كفر به وغمط الناس احتقره. فأنت لما تؤتى المال وتؤتى الجمال وتؤتى الطول والعرض والفتنة والأولاد والكلام ده كله كله وأنت شاكر لنعم الله، أي ما فيش حرج أنك تكون يعني أنت عايز تكون أحسن الناس في نفسك، لكن هذا الشعور يدفعك إلى أن تحتقر الغير، هذه المصيبة، هذه المصيبة، ده هو الكبر وهو البغي. الكبر، الكبر في الأرض بغير الحق، البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس، غمط الناس أو سفه الحق يعني رده كفر به، وغمط الناس احتقرهم انتقصهم ازدرى بهم تعاظم عليهم، كل دي ألفاظ علشان تزود لغتك في معرفة المعنى. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياء أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. عملوا كل اللي ما يتعملش، فعلوا الذي لم تفعله أمة قبلهم ولا بعدهم، ذلك بما عصوا بنو إسرائيل بقى. بما عصوا ومش عصى بس، وكانوا يعتدون، علة أخرى استوجبت هذا الجزاء الوفاق، إنهم جوزوا بأنهم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان أن تفعل ما نهى الله عنه. طب والاعتداء؟ أن تكون بغي يعني عندك بغي ومجاوزة للحد، تجاوز حد المأمور به والمنهي عنه، تجاوز الحد، عصيان، عصيان واعتداء مجاوزة الحد. يبقى في حاجتين، أن تعصي الله عز وجل أو أن تجاوز الحد من البغي. البغي هو مجاوزة الحد، تصل إلى الحد الذي لا يطيقه الناس في معصيتك. المعصية لما تبقى مش متعدية، بخلاف المعصية المتعدية، إنك تقتل، تعذب، تحتقر، تزدري، تبغي على الناس بغير الحق، تستقوي عليهم، المصائب دي كلها موجودة في زماننا. هناك تبغي الاسم بتاعها باغي، الجمع بغاة، أن تكون من البغاة المتجاوزين للحد، الظلمة المتجبرين في الأرض، المستكبرين في الأرض، كانوا كده، كانوا عصاة وتجاوزوا الحد، معتدين، معاصيهم تجاوزتهم إلى الناس فصاروا يعصون الله في الناس، يظلمونهم ويقتلونهم ويؤذونهم ويضيقون عليهم. يعني كثير من الناس يبيتون لياليهم مثلا، يدعون على جبار مثلا في حي من الأحياء، جبار بلطجي، بخلهمش يطلعوا من البيوت، بيحصل ده لغاية ما يمسكوه ويبقى زي الأرنب. إنما نعوذ بالله من أن يتجبر عليك إنسان وعلى أهلك وأولادك. والله أنا في دماغي مثل الآن جاءني في قرية من القرى، كان هذا واستحق من الله أن أقول لكم، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيديك آيات والله، زي ما بيحصل لبني إسرائيل كده، أن هذا الباغية، هذا الباغي، هذا الظالم المتجبر، كان يدخل على الرجل وأهله ويعتدي على أهله أمامه، فكان يعني الرجل ده بيسيب له المكان وبعدين يرجع بعد ما يقتل. قتل، واللي قتله من القرية برضه قتل، هو وأخوه، بس هو ده بالذات قتل، ووجد وهو على المصرف على الترعة، ووجد رأسه مدفونا في الطين. شوف يا أخي ربك، إياك والبغي في الأرض بغير الحق، إياك والمعاصي المتعدية، لان ما اسهل من ان تقول استغفر الله في معصية تتعلق بك وانت مدالي كده وتحمد ربنا ان حد شافك عليها وتقول استغفر الله خلاص. انما ان تتعدى معصيتك الخلق فهم سيأخذون حقهم منك في عرصات القيامة وانت تصاب بالذلة والمهانة والصغار. واذا مت على الاسلام اذا انت مت على الاسلام قد لا تكفيك حسناتك في رد حقوقهم عليك، قد لا تكفي. اياك والمعصية المتعدية للبشر. حتى ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم او المؤمن في سعة ما لم يصب دما ايه حراما، لان الدم الحرام ده هيجي صاحب الدم الحرام ده رأسه يحملها بين يديه ويقول وانت متاخد كده ويقول يا رب هذا قتلني. هتجيب حسنات منين تكفي؟ هتجيب حسنات منين تكفي؟ طيب يقول الله عز وجل ان الذين امنوا، هذه الايه بقى اللي لازم تخليك تعيش في الجو اللي احنا فيه. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جمع المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين. المؤمن منهم بالله واليوم الاخر هيدخل الجنة، لا خوف عليهم مما يأتيهم بعد ما يموتوا، هيلاقوا الجنة. ولهم يحزنون على من تركوا من اهاليهم واولادهم وكده، ربنا هيتولاهم ويرعاهم. فدي يستخدمها عالم استاذ للفقه مقارن، استاذ للفقه المقارن، ويقول اهي المؤمنين زي النصارى زي اليهود. اولا لا تحتمل، انت واضح انك سمعت اللي انا سمعته. اولا المساله لا تحتمل انه لا تحتمل اننا نصفه بالجهل الشديد لانه ده استاذ للفقه المقارن، انما نصفه بانه انسان يريد ان يخلع الناس من دينهم ويقطع علاقاتهم بالشيوخ والعلماء ويريد للبلد فوضى دينية زي ما بقول استفتي قلبك. انا برد عليه بس مش عارف انتوا بتقرؤوش، طبعا مش معظمكم ما بيقرأش هذا، انا مستلمه. كل جمعة انت هتلاقي بتلاحظ ان انا مستلمه ونقصت عليه بالنص. المهم هذا الرجل لا يمكن يكون جاهل، انما ده انسان ايه؟ ده انسان اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. ده ان شاء الله ربنا حيورينا في يوم بإذن الله هذا الداعية هو يريد ان انا اظن كده يعتلي منصب شيخ الازهر، هو يريد ان يكون زعيما للخطاب اللي هو بيقول عليه الخطاب الديني الجديد ده اسمه ايه؟ ان يكون زعيما لايه؟ تجديد. انا مسماها تجريد الخطاب الديني. تجديد ايه؟ تجريد يجرد الخطاب الديني من مضمونه، وهو ده المناسب ان شاء الله، تجريد الخطاب الديني. اهو بقول لك الايه دي طبعا لما انا رديت عليه لقيت الرد مضمونه موجود هنا. ان الذين امنوا والذين خلي الذين امنوا دي والذين هادوا اي الذين كانوا على اتباع لموسى على التوراة والدين الصحيح والشريعة الصحيحة وماتوا وهم كذلك لا إله إلا الله موسى رسول الله، صح ولا لا؟ صح. هو كل اليهود هيدخلوا النار؟ لا. هناك أتباع، وهل في نبي ملوش أتباع من أولي العزم من الرسل؟ لا لا لا لا، كلهم لهم أتباع. والنصارى أتباع المسيح الذين امتدحهم الله في القرآن مثل ما امتدح اليهود هنا، قال والنصارى أتباع المسيح اللي هم تبعوه وصاروا خلفه واتبعوه وآمنوا بالإنجيل الغير المحرف والتوراة التانيين غير المحرفة برضه ولاقوا ربهم على ذلك. طيب والصابئين هنعرف أن الراجح أنهم من قالوا لا إله إلا الله ولم يكن لهم نبي، لأن الأقوال اللي بخلاف كده مش ممكن تدخلهم الجنة. طيب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يدخل فيها الذين ان الذين امنوا، شوف التقديم. ولذلك الواو لا تفيد التتابع، الواو لما تيجي جملة في اللغة واو لا تفيد التتابع، يعني أنت ممكن تقول إن المسلمين وتقولوا إن اليهود، ما تفيدش التتابع في الزمن، لا. إنما اللي يفيد التتابع في الزمن أن تقول ثم أو تقول فا فكذا، فلان ففلان، ده اللي يفيد التتابع. إنما أهو ذكر إن الذين آمنوا أولا، لو كان المقصود بالمؤمنين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، الصحابة والتابعون وغيرهم بإحسان إلى يوم الدين، يبقى جابهم في الأول لكرامة منزلتهم عند الله. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، يبقى حين بعث رسول الله الكلام ده بنعيد ونزيله فيه عشان لا تغتر بكلام أدعياء الباطل، أدعياء الضلال، الضالون المضلون. تقول له يا شيخ دول الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون أتباع، كلهم أتباع اللي ابتدعهم ربنا، أي لأنهم آمنوا بأنبيائهم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتسنى ليهودي يعيش على وجه الأرض بعد بعثته زي اليهود الآن، ولا لنصراني يعيش على وجه الأرض بعد بعثته، لا يتسنى له إلا أن يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. فلما بعث عيسى كان لكل مؤمن، لكل يهودي داخل في الآية دي، كان يتسنى له أن يقول لا إله إلا الله، يبدئش على طول، يغير على طول العقيدة، لا إله إلا الله عيسى رسول الله، ويترك ما كان عليه أيام موسى، لأن التوراة الإنجيل ناسخ للتوراة قولا واحدا. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لازم اليهودي ده اللي عايش ده، ولازم النصران اللي عايش ده، ولذلك ورقة بن نوفل قال ايه، هذا هو النبي المنتظر، ولئن انا حييت حتى يبعث لأكونن اول من يؤمن به، يعني مات مؤمنا برسول الله قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك بعثته. شوف الفه، نصراني فاهم، فاهم وكان على الحق، فمات على الحق لأنه آخر دين كان موجود كان النصارى هو الإسلام، ما فيش دين إلا الإسلام، لكن كان آخر نبي كان موجود كان عيسى، وهو مؤمن بالإنجيل غير المحرف اللي نزل على عيسى، ولسان حاله يقول ليتني أرى النبي المنتظر الذي بشرت به، بشر به الإنجيل، سيأتي من بعدي رسول اسمه إيه، أحمد. دي الآية، الآية اللي احنا هنقف عندها على كلام ابن كثير فيها، وهو ليس بكلام هنقول كتير ولا ايه، مش يعني ده هناخذها نتناولها مرة أخرى إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.